بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 264 من البداية والنهاية. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرناه الخبر فنزل فينا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، شارفة ناقة هسنة. اثنان، ضعيف ابن هشام والطبري في تاريخه وفيه عن عنة بن إسحاق أولا والانقطاع ثانيا بين محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حدرد رضي الله تبارك وتعالى عنه. متابع. عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه فذكره. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر، سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن أبيه وعن جده قالا: وكان شهدا حنينا قال: فصلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلاة الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فيه، فقام إليه عيينة بن بدر فطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد غطفان: هل لكم أن تأخذوا منا الآن 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي. فقال رجل من بني ليث يقال له ابن مكتيل، عيد يقال له ابن مكيتل وهو قصير من الرجال، فقال عيد فقال رجل من بني ليث يقال له ابن مكيتل وهو قصير من الرجال فقال: يا رسول الله، ما أجد لهذا القتيل شبها في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فشربت أولاها فنفرت أخراها، استنى اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل لكم أن تأخذوا 50 بعيرا الآن و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية. فقال قوم محلم بن جثامة: ايتوا به حتى يستغفر له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم في حلة قد تهيأ فيها للقتل، أو ضرب اللحم في حلة قد تهيأ فيها للقتل، فقام بين يدي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم لا تغفر لمحلم. قالها ثلاثة فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال محمد بن إسحاق: زعم قوم أنه استغفر له بعد ذلك. وهكذا رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زيد بن ضميرة عن أبيه وعمه فذكر بعضه، والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وعن جده، وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعن عبد الرحمن بن الحارث وعن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه كما تقدم. وقال ابن إسحاق حدثني سالم أبو النضر أنه قال لم يقبل الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلى بهم وقال يا معشر قيس سألكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيغضب الله لغضبه ويلعنكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته لكم لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لآتين بخمسين من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل كافر ما صلى قط فلا يطلبن دمه. فلما قال ذلك أخذوا الدية. وهذا منقطع معضل في الحاشية واحد صحيح أحمد وابن هشام، اثنان ضعيف أبو داود في الديات، البيهقي في الدلائل. وتابع وقد روى ابن إسحاق عمن لا يتهم عن الحسن البصري أن محلما لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له أمنته ثم قتلته ثم دعا عليه. قال الحسن فوالله ما مكث محلم إلا سبعة حتى مات فلفظته الأرض فرضموا عليه من الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال إن الأرض لتطابق على من هو شر منه ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم لما أراكم منه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال ابن جرير حدثنا وكيع ثنا جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم هنة في الجاهلية فرماه محلم بسهم فقتله فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتكلم فيه عيينة والأقرع فقال الأقرع يا رسول الله سن اليوم وغير غدا أو كما قال. فقال عيينة لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليستغفر له فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت له سابعة حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض. فجاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال إن الأرض لتقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم من حرمتكم. ثم طرحوه في جبل فألقوا عليه من الحجارة ونزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهري ورواه شعيب عن الزهري عن عبد الله بن وهب عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة إلا أنه لم يسمي محلم بن جثامة ولا عامر بن الأضبط. وهكذا رواه البيهقي عن الحسن البصري بنحو هذه القصة. وقالوا فيه نزل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قلت: وقد تكلمنا على سبب نزول هذه الآية ومعناها في التفسير بما فيه الكفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولله الحمد والمنة. سرية عبد الله بن حذافة السهمي، ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن علي بن أبي طالب قال: استعمل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية، بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه في شيء، فقال: جمعوا لي حطبا، فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من النار. قال: فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد تكلمنا على هذه بما فيه كفاية في التفسير، ولله الحمد والمنة. نعود إلى الحاشية. 1. ضعيف ابن هشام في سيرته. 2. البيهقي في الدلائل. 3. صحيح البخاري في المغازي. مسلم في الإمارة. متابع. بسم الله الرحمن الرحيم. عمرة القضاء. ويقال القصاص، ورجحه السهيلي، ويقال عمرة القضية. فالأول قضاء، قضاء عما كان أحصر عام الحديبية، والثاني من قوله سبحانه وتعالى: القصاص. والثالث من المقاضاة التي كان قاضاهم عليها على أن يرجع عنهم عامه هذا ثم يأتي في العام القابل، ولا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وأن لا يقيم أكثر من 3 أيام. وهذه العمرة هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد تكلمنا عليها مستقصة في كتابنا التفسير بما فيه كفاية، وهي الموعود بها في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين قال له: ألم تكن تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وهي المشار إليها في قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكة يوم عمرة القضاء، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله. أي هذا تأويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، جاءت مثل فلق الصبح. قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر إلى المدينة أقام بها شهري ربيع وجمادين ورجب وشهر رمضان وشوال، يبعث فيما بين ذلك سراياه، ثم خرج من ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدؤلي، ويقال لها عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة 6، فقتص رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منهم، فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة 7. بلغنا عن ابن عباس أنه قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: والحرمات قصاص. طبعا يمكن أن يكون هناك خطأ مطبعي، والآية الأولى في هذه الفقرة يعني باب أمرة القضاء، ويقال القصاص من قوله سبحانه وتعالى: والحرمات قصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم، ويحتاج إلى ضبط. والحرمات قصاص. متابع. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه في مغازيه: لما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر أقام بالمدينة في الحاشية 1 جلبان بضم الجيم وسكون اللام شبه الجراب يوضع فيه السلاح من سيف أو قوس أو سهم. 2 ابن هشام في سيرته. تابع. وبعث سراياه حتى استهل ذي القعدة فنادى في الناس أن تجهزوا للعمرة، فتجهزوا وخرجوا إلى مكة. وقال ابن إسحاق: وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك، وهي سنة 7. فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه، وتحدثت قريش بينها أن محمدا في عسرة وجهد وشدة. قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عبد الله بن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه. فلما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسجد الضبع بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلم الركن، ثم خرج يهرول أصحابه معه حتى إذا وراه البيت منهم، واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود، ثم هرول كذلك 3 أطواف ومشى سائرها. فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم، وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما صنعها لهذا الحي من قريش الذي بلغه عنهم حتى حجة الوداع، فلازمها فمضت السنة بها. وقال البخاري ثنى سليمان بن حرب، ثنى حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال أبو عبد الله ورواه أبو سلمة يعني حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعامهم الذي استأمن قال: أرملوا ليرى المشركون قوتكم. والمشركون من قبل قعان. ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد، وأسند البيهقي طريق حماد بن سلمة. وقال البخاري: ثنى علي بن عبد الله، ثنى سفيان، ثنى إسماعيل بن أبي خالد. سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين، ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسيأتي بقية الكلام على هذا المقام إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر وحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربي يزيل الهام من مقيله ويذهل الخليل عن خليله. الحاشية واحد: الضبع أدخل الرداء تحت إبطه هنا، والله تعالى أعلم. اثنان: أرملوا هرولوا. ثلاثة: صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الحج. نتابع. قال ابن هشام: نحن قتلناكم على تأويله لآخر الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم، يعني يوم صفين. قاله السهيلي. قال ابن هشام: والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين، والمشركون لم يقروا بالتنزيل، وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل. وفيما قاله ابن هشام النظر، فإن الحافظ البيهقي روى من غير وجه عن عبد الرزاق يعني معمر، عن الزهري، عن أنس قال: لما دخل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه، وفي رواية: وهو آخذ بغرزة، أعيده، آخذ بغرزه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، نحن قتلناكم على تأويله. وفي رواية بهذا الإسناد بعينه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، يا رب إني مؤمن بقيله. وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل عام القضية مكة فطاف بالبيت على ناقته واستلم الركن بمحجنه. قال ابن هشام: من غير علة. والمسلمون يشتدون حوله، وعبد الله بن رواحة يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله. قال ابن موسى بن عقبة عن الزهري: ثم خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العام القابل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة السبع، وهو الشهر الذي صده المشركون عن المسجد الحرام، حتى إذا بلغ يأجج وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والرماح والنبل، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف وبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين يديه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث العامرية، فخطبها عليه، فجعلت أمرها إلى العباس، وكان تحته أختها أم الفضل بنت الحارث، فزوجها العباس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر أصحابه، قال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متوشحا بالسيف وهو يقول قبل القول في الحاشية واحد صحيح الهيثمي في المجمع وعزاه للبزار ورجاله رجال الصحيح. اثنان الحجف التروس المجان الدروع الصلبة في الحاشية إذن المجان الدروع الصلبة أتابع وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله أنا الشهيد أنه رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غيظا وحنقا ونفاسة وعهدا ونفاسة وحسدا وخرجوا إلى الخندمة. فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة وأقام ثلاث ليال، وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية. فلما أتى الصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة، فصاح حويطب بن عبد العزة نناشدك الله والعقد، لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة كذبت لا أم لك، ليس بأرضك ولا بأرض آبائك، والله لا يخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سهيلا وحويطبا فقال إني قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزل ببطن صرف، وأقام المسلمون وخلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا رافع ليحمل ميمونة، وأقام بصرف حتى قدمت عليه ميمونة، وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من سفهاء المشركين ومن صبيانهم، فقدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بصرف فبنى بها، ثم أدلج فسار حتى أتى المدينة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون موت ميمونة بصرف بعد ذلك بحين، فماتت حين بنى بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم ذكر قصة ابنة حمزة إلى أن قال وأنزل الله سبحانه وتعالى عز وجل وأنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى في تلك العمرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فاعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الشهر الحرام الذي صد فيه. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو من هذا السياق، ولهذا السياق شواهد كثيرة من أحاديث متعددة. ففي صحيح البخاري من طريق فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثة أمروه أن يخرج فخرج، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد